Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس أنواع التوحيد فإلى كم ينقسم التوحيد ينقسم إلى كم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين. ينقسم إلى ثلاثة أو إلى قسمين. اذكرهم. وهناك أقسام أخرى تقدم أمس. ما الدليل على هذه الأقسام؟ سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واستبعد عبادته هل تعلم له سبيلا؟ أحسنت سورة مريم كذلك الفاتحة والقرآن كله توحيد كما قال ابن القيم ومر معنا أما معنى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فتقدم كثير قال حفظه الله تعالى ضد التوحيد الشرك قال في الحاشية هذا من تقرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعة التوحيد والضرر السنية وذكر الصفحة والمجلد قال كذلك انظر مجموع الفتاوى ومدارج السالكين مجموع فتاوى لابن تيمية ومدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله فلما بين المؤلف رحمه الله التوحيد وأنواعه بين ضده وهو الشرك لأن لا تستطيع أن تعرف حقيقة الشيء إلا بمعرفة ضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء نعم فلا تستطيع أن تعرف حقيقة التوحيد إلا بمعرفة حقيقة الشرك لأن الشرك ضد التوحيد ولا يصح التوحيد إلا يعني بالابتعاد عن الشرك وبالكفر بالطاغوت كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما مر معنا في شروط لا إله إلا الله الشرط الثامن الكفر بالطاغوت من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هكذا قال عليه الصلاة والسلام فهذا هو الشرك والشرك له أنواع كما سيأتي معنا شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي وهكذا وكله لها وكل هذه الأنواع لها أحكام وتفاصيل ستأتي معنا بإذن الله تعالى قبل هذا لابد أن نفهم ما معنى الشرك avant de rentrer dans les أنواع dans les catégories dans le حكم dans كذا أولا تعريف الشرك أما في اللغة وهذا تقدم معنا كثير لكن يعني نذكره من باب يعني الفائدة. أما كل هذا مر معنا كثير. قال: تعريف الشرك لغة المقارنة وجعل الشيء أكثر من واحد، فهو خلاف الانفراد. يذكرون أهل اللغة هكذا، إما المقارنة أو التسوية، خلاف الانفراد، تجعل الشيء أكثر من واحد. المهم أن تفهم أن الشرك لغة ما يدل على أكثر من واحد. تقول: شاركته في الأمر. شاركته في الأمر أي شخص في مسألة ما وهو يشاركه، أي يدخل معه فيها، يصل دول أو تخوى أو كتو هكذا. فهذا هو الشرك لغة. تقول مثلا: نعم هذا شريكي، أي في تجارة أو في غير ذلك، وهذا واضح مفهوم. أما شرعا فهناك تعاريف كثيرة، وقد ذكر كثير منها العلامة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في رسالته قبس من الشروق على الفروق بين الكفر والشك والنفاق والظلم والفسوق، رسالة طيبة جدا في معرفة هذه الأنواع، أنواع الكفر والشرك والشك وهكذا والنفاق والظلم والفسوق. أما الشك لا، الشرك أنا نسيت الراء، أما الصحيح الشرك. نعم، فهي رسالة عظيمة تباع هنا للشيخ زيد حفظه الله. فذكر في باب الشرك ذكر تعريفات كثيرة، فذكر من هذه التعريف قال: هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا تقدم معنا، مساواة غير الله بالله أي تجعل لله شريكا فيما هو من خصائص الله كالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن يجعل شريكا لله عز وجل فيما هو من خصائصه فهو مشرك. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا تعريف. وقال بعضهم: الشرك هو اتخاذ شريك مع الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، نفس التعريف إلا عبر باتخاذ شريك، وفي التعريف الأول عبر بمساواة، ونفس الكلام، المساواة أي تجعل له شريك، واتخاذ شريك واضح كذلك. قال: وقال بعضهم هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين في المحبة والخشية والخوف والرجاء وغير ذلك. قال: ونحوها مما هو من حقوق الله، وهذا عبر بالند، وفي الأول عبر بالمساواة، وفي الثاني عبر بالشريك، وكلها سواء، الند هو الشريك، الند هو الشريك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكلها سواء. فكيف نلخص هذه التعريف بتعريف يعني عام فهمه من هذه الأنواع أو من هذه التعريف؟ من يلخص؟ فماذا فهمت؟ عندك أحسنت، أن تجعل لله ندا أو شريكا فيما هو من خصائص الله، هذا هو التعريف. أي تدان نسوسي الله سبحانه وتعالى دون شوز كي غزغ في الله، مثلا الله عز وجل يكلوي كي دن لافي، مثلا celui qui croit qu'une des créatures elle peut donner la vie avec Allah عز وجل c'est un مشرك، وهكذا لأن الله عز وجل هذه الشروط سوف يزوي كله سبحانه وتعالى. الألوهية أي العبادة، الربوبية، الأسماء والصفات. فالسلوي كما أنقل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور سامشرك، مشرك، هذا هو الشرك. فلهذا يقولون مساواة، المساواة ستجمع نقل التسوية معروفة في اللغة، معروفة هذا. أما يعني متى دخل الشرك في بني آدم، هذه المسألة يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أثر ابن عباس في شرح أو تفسير آية سورة نوح، سيأتي معنا هذا الآثار في كتاب التوحيد إن شاء الله، وبعض العلماء بعض الحفاظ أعلوه، أعلوه، فاختلفوا هل ثبت أم لا، وهذا سيأتي معنا، سيأتي معنا، وهو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، لكن قد علّه بعض الحفاظ. أما القصة فمعروفة أن في قوم نوح كان يعني هناك صالحين، صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يبنوا على قبرهم أو أن يصوروا تماثيل، تماثيل حتى لا ينسون هؤلاء، هؤلاء الصالحين، ففعلوا، ففعلوا ولم تعبد. فلما مات هؤلاء أي الذين صوروا، فلما ماتوا نسي العلم فعبدت كما قال ابن عباس. فهذا أول شرك في العالم، وسيأتي معنا أنه بسبب الغلو في الصالحين، أنه بسبب الغلو في الصالحين. والآن قبل أن نبين أنواع الشرك لابد أن نفهم ما هو السبب في وقوع الشرك، ما هو السبب، يعني سبب الشرك لبامي هكذا. تعلمون أن الأمور لها أسباب، الأمور لها أسباب، فمن يعني يعرف السبب، من يعرف سببا من أسباب وقوع الناس في الشرك؟ الجهل. نعم نعم، لكن عم أحسنت، التقليد، الجهل، التقليد، سوء الظن بالله، هذه ثلاث أسباب من أعظم الأسباب. سوء الظن بالله، أي هؤلاء يعتقدون يعني في الله عز وجل ما لا يليق، ويعتقدون في غيره النفع والضر. وسيأتي معنا نبين هذه الأسباب واحد بعد واحد. أما السبب الأول في وقوع الناس في الشرك سوء الظن بالله، والسوء الظن معروف، سوء الظن معروف، أي تا une mauvaise pensée. Tu crois qu'Allah عز وجل il t'entend pas. La personne elle croit qu'Allah عز وجل il le voit pas. La personne elle croit qu'Allah عز وجل il est pas capable de كذا أو de كذا. فهذا بسبب سوء هذا الظن وهو كفر بالله. إذا يعتقد في الله عز وجل نقص الكفر، فبسبب هذا الظن يدمون أترك الله، يدمون أترك الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي على عقيدة صحيحة وإيمان يعني يحسن الظن بالله ويعلم أن الله على كل شيء قدير ويعلم أن الله عز وجل سميع عليم بصير، فهذا لا بد يرجع إلى الله لأن يسيك التو الله عز وجل كباب دتو أي لانتن تو ويفو تو ويفو تو دني، فهذا يبغفني غير الله سبحانه وتعالى. أما واحد سوء الظن بالله اصلا il lui demandera pas أو il aura pas confiance أو il va demander un autre avec Allah. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال سبب الشرك سوء الظن بالله وكماله المطلق وذلك أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الآية المنطق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى في الدعوة أصبب قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أي أولا تستفيد من الآية أنه اللي زابلوا التوحيد ماذا تعبدون، أي لأنهم يزادوا أطق الله أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أسكبوا بولي دي زود ديمينيتي أندوا الله سبحانه وتعالى. ثم إلى مطخ السبب سكوا لكوز قال فما ظنكم برب العالمين، أي اللغة دي الآن سكوا بالظن برب العالمين لماذا فزادوغي أطخك الله، ça veut dire que الآن ils n'ont pas confiance en رب العالمين، إما ils pensent qu'ils les entendent pas أو qu'ils les voient pas أو qu'ils n'est pas capable de leur donner، أما ils auraient حسن الظن بالله ils auraient demandé à Allah، فلهذا اللغة دي فما ظنكم برب العالمين. الآية من سورة صافات السورة صافات الآية 85 celui qui veut la recopier 85 verset 85 sur la Safat. الآن الشيخ va expliquer الآية قال أي فما ظنكم قال فما ظنكم أن يجازيكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قال وقد عبدتم غيره وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص قال حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. الشيخ عبد اللطيف رحمه الله يموتخ أنهم إذا في une mauvaise pensée sur Allah سبحانه وتعالى فسا les a poussé à adorer autre، لأن هؤلاء يعني الشيطان il est venu من هذا الباب، الله يبغى بفر كذا الله يبغى بفر كذا دمودا كذا غبروشنا بفر كذا فأشركوا بالله عز وجل. فالمسلم لا بد أن يحسن الظن بالله، ولا تستطيع أن تحسن الظن بالله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، لأن سوري كيكون الأسماء والصفات إذا كنت الله سبحانه وتعالى أنه حي لا يموت سميع بصير على كل شيء قدير خبير وهكذا وهكذا. فسي كوني الله سبحانه وتعالى avec ses noms et ses attributs il va savoir. Si Allah عز وجل il entend il demande lui وإذا سألك عبادي عني فإني سميع فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، si tu as cette عقيدة أن الله يسمع et أن الله te répond tu vas lui demander. فلا بد من تحقيق يعني العقيدة. قال حتى أحوجكم ذلك لعبودية غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه. الشيخ عبد اللطيف الآن يجي سيس بيرسون يزغوا عقيدة أن الله سيتو إن أنتو إفوا تو إلى على كل شيء قدير قال ما اتخذتم من دونه أولياء تدعونهم وتتوسلون بهم إليهم بزعمكم. نعم s'ils auraient cette aqida, ils auraient husn al-dhan billah annahu il les entend, il est capable de leur répondre, ils auraient pas pris des intermédiaires. لأن الانترميديير لماذا eux ils le prennent؟ لأن ils sont meilleurs que comme ils disent ou Allah عز وجل il peut pas leur répondre que si eux ils leur demandent. هذا سوء الظن بالله، هذا في حال المخلوق comme on a déjà vu plusieurs fois. Hada se fait hal makhluq. Tu demandes à un roi, matalan, ou kada, tu lui demandes une chose, même qu'il ne va pas te la donner, illa si tu passes par une personne qu'il aime. Ou il va te la donner parce qu'il a peur de toi. Ou kada, ou kada. Amma Rabbul Alamin, il n'a pas besoin de hadi. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani wal hamid. Fa la bud al insan ya'ni yuhsin al dhann billah. Fa su' al dhann billah azza wa jall min a'zam asbab wuqu' al nas fi al shirk. Qal wa hadha bi khilaf al muluk. Al'an Sheikh Abdul Latif va montrer annahum ya'ni comme on a expliqué al'an annahum ils ont pensé que c'est comme les rois ou les responsables ou cadre. Si tu as besoin de quelque chose, il te faut un intermédiaire. Hada c'est le makhlouq. Amma Rabb al-alamin, il t'entend, demande-lui. Il te donne. Qal wa hada bi khilaf al-muluk wa ghayrihim min ar-ru'asa fa innahum muhtajun ila man yu'arrifuhum ahwal ar-ra'iyyah wa hawa'ijahum wa yu'inuhum ala qada' hawa'ijahum. Na'am. Amma le roi, il est obligé d'avoir des gens avec lui. Hatta il l'informe qu'est-ce qui se passe huna, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens, qu'est-ce qu'il y a kada, qu'est-ce qu'il y a kada, qu'est-ce qu'il y a kada. Hada c'est malik min muluk al-dunya. Il est dhaif. Il est naqis al-ilm, il est naqis al-quwwa, il est naqis al-qudra. Amma Rabb al-alamin azza wa jal, fa il n'a pas besoin de tout ça. Lana il sait azza wa jal. Qal wa ila man قرأنا قال فإذا احتاجوا إلى الوسائط ضرورة قال فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة أي الملوك ils sont obligés d'avoir des personnes معهم معهم c'est obligé هذا tu ne trouveras jamais un malik il est tout seul أبدا il a besoin هو il a besoin s'il est tout seul ils lui font un coup d'état ou ils le renversent مباشرة لا لا بد il a des personnes avec lui avec كذا avec كذا أما رب العالمين لا يحتاج إلى أحد هو الحي القيوم قال فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجاتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم نعم ils ont besoin هما de personnes لأن ils sont ضعيفs ils sont ناقص العلم ناقص القدرة إلى آخره قال فأما القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الآن عقيدة المسلم في الله هذه أن الله إلي على كل شيء قدير إلي بكل شيء عليم إلى آخره قال فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق الربوبية أو تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده نعم celui qui met un intermédiaire entre lui الله عز وجل on a vu c'est quoi le sabab سوء الظن فهذا في الحقيقة تنقص في الربوبية والألوهية تنقص لماذا سنتنقص إليه النقص فماذا أحسنت أن الوسائط كأن الله عز وجل يبقى تنطن كأن الله عز وجل يبقى تدني كبار فلان هذا سنقص لأن أثبت أن الله مثلا إدل لكن بواسطة فلان هذا سيدي نقص لا الكمال أن الله ينطن تو يبقى تو Et il est capable de tout, c'est ça le cas. Mais pas des limites. S'il n'y a pas Foulain, il ne me donne pas. Alors, tu as limité le Qudra. Ou tu as limité l'Ijab. Ou ça, c'est un naqsun. Naqs. Fait l'Islam, fait le mu'min, yuhsin al-dhan billah. Azza wa jal. Thumma, stadalla bi qawli Allah Azza wa jal. Aïe. أنا الكلام جدي اختصره كلام طويل لكن جبخي يعني الأهم أو ما رأيته الأهم ثم استدل بقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الآية الله عز وجل يموت أن سبب الشرك لأن على فان في على فان دي بيرسي لا دي سبحانه وتعالى عما يشركون إلى مدخنه بالسبب يعني عدم تقدير الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره نعم أي إذا نقص الرب عز وجل أن سلوي كقدر الله حق قدره بإذن الله يبعد بعيد من الشرك، لأن يسيك الله سير مستحق للعبادة، يسيك الله لانطو، يسيك الله اللبوة، يسيك الله ناتردي كذا، فسيعمل بالأوامر بقدر ما يستطيع ويبتعد عن النواهي. قال رحمه الله: فما يعني فما قدر من هذا، فما قدر هذا من شأنه وعظمته حق قدره، أو ما فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شأن البتة. نعم، شيخ عبد اللطيف رحمه الله يمدخ الآية أن السلوي كذا أتقى الله أو يعتقد في غير الله النفع والضر، المهم الذي يشرك بالله عز وجل ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. نعم، لا يحسن الظن بالله، ياكل شوز كلا بوسافر هذا، هذا السبب سوء الظن بالله عز وجل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما تعلمون ختم كتاب التوحيد بهذه الآية، إلا بفي هكذا، هو إمام عالم، فختم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى، ويجوز باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره. الموضوع أن طول التوحيد كلا يسبكي طول الشرك كلا يسبكي بسبب عدم تقدير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد. هذا الكلام من كتاب منهج أو من هذا التأسيس والتقديس، الرد على أحد الخرافيين في زمن الشيخ عبد اللطيف، إلى الرد على أحد المشركين بهذا الكلام. فالسبب الأول سوء الظن بالله، خمس سبب كي بوصل بيرسون الشك، أو أندي سبب كي بوصل بيرسون الشك، سوء الظن بالله، سوء الظن بالله. السبب الثاني الجهل، الجهل، لأن الذي لا يعرف الشيء قد يقع فيه، هذا سو واضح. celui qui ne sait pas une chose et connaît pas la gravité d'une chose et connaît pas يعني les preuves que cette chose est interdite قد يقع فيها، خاصة في هذا الزمن الذي انتشر فيها الشرك، الذي انتشر فيه الشرك والخرافات والبدع والضلال. فإن بيرسون كي سي با هذا قد يقع فيه، لأنه لا با سلاح pour se protéger، لا با دارم، هو الأرم سي العلم، tu sais يجوز ما لا يجوز، tu sais طيب أو خبيث، tu sais خطير أو غير خطير. هكذا مسكين إلي أميليد خرافيين، أميليد مشركين، أميليد ظلال، إلى هذا السلاح فقد يقع فيه وقد لا ينكره. سيلو كوني باي فقد ينكر على قصة أبجة تنكر الشرك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب هذا إكسكيوز بالقلب، فلا بد الإنسان يتعلم هذه الأمور، يتعلم نواقض الإسلام، يتعلم الشرك، يتعلم أنواع الشرك، يتعلم التوحيد، حتى سميزان سأسقى القرآن والسنة، أي لغة الولاء للموحدين، أي لغة البراء للمشركين، أي لغة حب التوحيد بغض الشرك. أما البرسل كي يكون هذا كيف يبعد؟ يبقى يبين شوف كي يكون يبقى، يبقى يتستن شوف كي يكون يبقى، أبدا ممكن سأس ملانجي، هو سأس ملانجي بسبب جهله، ممكن يبقى بغض الشرك يبقى يقوى كسود التوحيد كما يفعل بعض الخرافيين الآن. يبقى إن بيرسون تورني أوتور دون توم، عين الشرك، لأن الطواف العبادة لله، إلى لله، ولا تدعو مع الله أحدا. فهذا يبقى مثلا إن بيرسون تورني أوتور دون توم يكوا كسي عين التوحيد، إس عين الشرك، حتى سيتقي الله كذا إبتلاء. لماذا؟ سكوا السبب، السبب سوء الظن بالله، طلابي الجهل يكون باهو. قال الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، كثير من الكلام نأخذها من يعني علماء نجد، لأنهم يزود مؤلفات يعني طيبة جدا، خاصة الدرر، درر السنية ومجموعة التوحيد، مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام وعقيدة الموحدين ومنهج التأسيس وكثيرة الفتاوى النجدية. فالإنسان يستفيد من هؤلاء أئمة علماء لغفي التي في التوحيد علما وعملا، يزوي العلم يزوي العمل يزوي العمل، حتى أسسوا دولة مبنية وقائمة على التوحيد على التوحيد. فالإنسان يستفيد من هؤلاء ولا يلتفت إلى قول الضلال والجهال، لأن بعض الناس يصوروا شوهوا صور هؤلاء سيدي وهابي سيدي كذا سيدي كذا، هذا كلام فارغ. هؤلاء أئمة إسلام، أئمة إسلام، هؤلاء من أولياء الله عز وجل، فالإنسان يستفيد من هؤلاء. قال رحمه الله: والقرآن مملوء، مملوء فبيان ملي أي لغمبلي إلي بلان. قال: والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية. نعم ذكر قبل هذا، أنا جزبا سيتي، لكن ذكر آيات في الشرك، عيد آيات كي موصل غابيتي دو الشرك. ثم قال: والقرآن مملوء من مثل هذه الآية. ثم إلى دي القرآن إلي بلان دو هذه الآيات قد خشر ونعبيه نحن بكو. قال: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبه وارثا. نعم هذا كلام جميل، لأن بعض الناس صحيح مثلا إلي الآيات في الشرك، لأن هؤلاء ليسوا القرآن، يديه القرآن في الدخول لي الآيات في الشرك وفي التوحيد إلى آخره، لكن يكواك سيبو أبو هو. بعض الناس يسوا هكذا يكواك للشرك ستة في قريش ستو ديك لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم إلى ريبوند الإسلام انتهى الشرك. فصا فهم خاطئ، هذا فصا فهم خاطئ. أنت tu regardes ce qui se passe autour de toi avec أدلة القرآن والسنة. Si c'est du shirk, c'est du shirk. Quelqu'un qui adore une tombe, c'est un mushrik. فمن أين جاء هذا؟ Ils sont من قاعدهم. Et c'est le shaitan. Il leur a mis أن الشرك c'est à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il leur a mis une deuxième chose. أن الشرك c'est dans les statues. فهو الآن il marche avec ces deux choses. Il marche avec ces deux choses. أن الشرك c'était avant. Et أن الشرك c'est dans les statues. Vu que lui il adore une tombe. Et il l'adore aujourd'hui, pour lui, c'est pas du shirk. Mais pour lui, c'est عين الطاعة. عين الطاعة. Et ça, c'est موجود. Tu te parles أحيانا avec بعض العوام, tu l'enseignes, il dit là, ça, c'est. نحنون دي مؤمنين. هكذا يدي نحنون دي مؤمنين. نعم. T'es un مؤمن جاهل qui واقع في الشرك. Si tu fais pas attention, tu vas خرج من الإيمان. بعضهم يقولون لا، ça, c'était avant. بعضهم يقولون لا, nous, on n'adore pas des statues. شبهات. شبهات. Tout ça, سبب quoi? الجهل. Il connaît pas de din. Il connaît pas de din. تكلم بالهوى بالجهل بوساوس الشيطان فقط. C'est des masakin. C'est des masakin. فهو يعتقد أن الواقع d'aujourd'hui, كما قال شيخ عبد الله, أنه يا plus شرك. يا plus شرك. أو أن المشركين يا لا plus. هذا سكلام باطل. هذا سكلام فارغ. قال عز وجل: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيلحق من أمتي حي بالمشركين، وأخبر كذلك أن بعض أمتي سيعبدون الأوثان، سيعبدون الأوثان. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينافهم ده هذا؟ أنت تفوت تزيو إلى دور أدخك الله ثم تقول لا، لكن الشبهات صلى الله العافية. قال: وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم الآن هو فكرة الشبه إلى استماج هذه سننفش لكم خلق القرآن جوز كيف أليغ جو القرآن، لأنه إن برسنة البس دماضي كم هو سي برسنة يفون جو الشرك على قل القرآن إلي واضح: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أنت تدي سي واضح كم هو يكون خلق هذا. أولا القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله يجد كيف. ثانيا هو il lit la ayah, lakin il a déjà une pensée. Il va dire n'am, abud Allah wala tushriku bihi shay'a. Il va dire je suis tout à fait d'accord avec toi. Lakin ça c'était avant. Al-an il n'y a pas de shirk. Comment tu vas lui faire comprendre? الإنسان يفد دعوة ويدعو الله، الله عز وجل يهدي من يشاء. الإنسان يسمى بادي غصبصابلتي كلابا، هذا الله يجد كيف، لكن لابد تكون خل هذا أنت. لابد في الموت سيفو با بدو با، أنت لا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن هو إلى ديجا النماج كذا كذا كل بيقصد الشرك إلى حديث كفر الشرك هو يزي نعم من ستة أمر. فهذا يعني كيف سيفهم، كما يبقى هذا. قال عمر، استدل بقول عمر، قال إنما تنقض عرى الإيمان أو عرى الإسلام عروة عروة إذا نشف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم، عمر بن الخطاب إلى مطق رضي الله عنه إلى دي أن الإسلام va partir petit à petit si un قوم qui vient et il connaît pas الجاهلية. صحيح. أما هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ils ont connu الجاهلية ثم الإسلام est venu، دخلوا في الإسلام بالصدق وإخلاص وعلم، فصافا قوم دي موحدين حق. لماذا؟ لأن يكون الشرك إلى أبقى التوحيد إلى بعلم إلى بإخلاص صافا قوم دي موحدين تتخبغى باكم خير الناس قرني، قال عيسى السلام حديث عمره. فهذا هذا. أما الآن قوم يغادر الإسلام يكون بشر إلى جميع بك الشرك يكون بحاسة الشرك إذا غادر في الإسلام مسكين، لكن يبطل بدون الشرك أتو ماما اللي أنا يسيب حاسة كوا يسيب حاسة كوا. أما هؤلاء يدتست الكفر والشرك اللي نوفيكو إيزون سوسة كوا إيزون في الأضرار pendant des années là dans un caillou. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Allah miskin jahil, il rentre dans l'islam, il comprend rien. Il voit واحد il a dans une tombe, il va être lui. Il lui dit c'est un salih, c'est bien, il est parti. Il est parti. لماذا لأن ils connaissent pas le jahiliya. فأنت تستفيد من هذا أيها المسلم أنك تدوى أبخوض أمور الجاهلية. Allah fait شيخ الإسلام مسائل الجاهلية. لأن شيخ الإسلام c'est un imam, il est على علم. Il sait que le musulman il doit connaître هذا. فألف رسالة مسائل الجاهلية. أي لا كما سأل مسألة أولى الشرك إلى آخر إلى آخر. قال الشيخ عبد الله رحمه الله، قال وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه أو أقره وهو لا يعرف أنه أو وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية. نعم سيكون بالشرك ممكن يفعل فعل أو même s'il le fait pas ممكن يفعل pas encore il va avoir un mouchrik devant lui il va rien faire il va même son cœur il va pas bouger. هذا c'est grave. لأن على الأقل ton cœur il doit encore une personne qui ne connaît pas الشرك ولا بقلبه il est على خطر عظيم il est على خطر عظيم لا بد يتعلم لا بد يتعلم. قال فتنتقد بذلك عرى الإسلام. نعم سيا أن قوم يعني هكذا الإسلام بدي تبتي بابقتي صحيح. imagine أن تبتت لأمة الكوني بلو التوحيد خلاص الإسلام يبقى. لكن قال عيسى السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة منصورة. دائما الله عز وجل هذه الأمة إلى سخان غب كي موتخ جان هذا التوحيد. لكن في بعض الأماكن تجد certains endroits يعني يسو غارق في الشرك وينتسبون إلى الإسلام، لكن جميع المسلمين وجميع الأرض لا. الله عز وجل إلى موتخ أن لا تزال طائفة من لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، ومن أعظم الحق التوحيد أو على رأس الحق التوحيد. قال ويعود المعروف أي بسبب الجهل ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة السنة والسنة بدعة. هذا واضح هذا الذي نحن أن بسبب الجهل بسبب الجهل يكواك المنكر معروف والمعروف منكر. يفوا مثلا واحد في السنة يكواك منكر، يفوا واحد في البدعة يكواك معروف، لأن لا بد ميزان، لأن ميزان المسلم في القرآن والسنة. سكية القرآن والسنة معروف معروف، سكية القرآن والسنة السنة، بس كي خالف القرآن والسنة سين بدعة أو سين كف أو سين كذا ça dépend cette chose. فهذا هو الميزان. أنت تجوج sur les choses avec le Coran ou la Sunna. Une personne qui connaît pas le Coran ou la Sunna, comment il va faire? ممكن il va se dire ça هو il va aimer cette chose, il va dire ça c'est bien alors que c'est mauvais pour le Coran. هذا c'est واضح. Il y a plein d'exemples في هذا. قال ويكفر أو ويكفر أو هم يكفرون. قال ويكفر الرجل بمحض الإيمان والتوحيد ويبدع بتجريد بتجريد متابعة الرسول. نعم حتى إلى هذه بواتن غريفو ويفغند المسلم كافر لأنه سموحد. صحيح يفغند الشخص الموحد على أنه سمشرك لأنه يزول بلد ميزان تو سنبخسي. صحيح دعوة شيخ الإسلام مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض الناس إنه كفر بعض الناس يقولون شغل الإسلام سان كافر. لماذا؟ لأنهم pour eux ils combattent les صالحين ils n'aiment pas la famille du prophète ils n'aiment pas كذا ils n'aiment pas كذا ils ont dit سان كافر. alors que هو il a appelé à التوحيد هو il a pas dit il n'aime pas là هو il a dit adore les païens enfin il a dit adore pas la famille du prophète adore pas فلان. هم ils ont rien compris ils ont dit ils les aiment pas. est-ce qu'à chaque fois que tu aimes quelqu'un tu l'adores؟ والعياذ بالله هذا مبدأ كفري. العبادة لله عبادة لله وحده. أما شاك فوق تيم كركان شو لادو فهذا مشرك لأن إذا إيمان صالح يبقى لادو إذا إيمان بخفات يبقى لادو. فهؤلاء إذن تو ميلانجي والعياذ بالله. الكلام هذا من عقيدة الموحدين والكلام أصلا إلى من ابن القيم رحمه الله نقله هو رحمه الله عن ابن القيم رحمة الله عليه. هذا السبب الأول الجهل. السبب الثالث التقليد. التقليد le fait de suivre aveuglément et ça a rapport avec le jahl لان المقلد c'est un jahl باجماع العلماء ان المقلد c'est pas il fait pas partie من اهل العلم باجماع العلماء. نقله ابن عبد البر رحمه الله ان المقلد c'est un jahl جاهل. لأن لماذا إلى في التقليد؟ لأن إلى pas de حجة إلى rien. pourquoi t'as fait ça؟ vu qu'il a pas d'adil là إلى rien du tout. la solution facile فلان إلى fait. هذا لا يجوز الإسلام. التقليد حرام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله. قال ومن هذه الشبه. أي الشيخ الفوزان يسيت الشبه qu'on fait tomber les personnes dans le shirk. أي nous les appeler أسباب. قال أولا الشبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم. شتو الشبهة؟ إلون توس تقريبا إلون توس من أعظم الشبه ومن أعظم الأسباب يعني للوقوع في الشرك. قال وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد. أي si tu lui dis maintenant كذا c'est du shirk هو il a une excuse mon père il a fait أو ma mère elle a fait أو mon grand père il a fait أو mon pays il a fait أو من هذه الأمة أو chez moi ils ont fait كذا. هذا tout ça c'est pas du علم خاصة ta famille c'est une famille جهال comment tu stadal bi des جهال فتعدم من هذا famille جهال famille مساكين ils connaissent pas grand chose يستدل بهم mes parents ils ont fait أخي tes parents c'est بشر من البشر خلق من مخلوقات الله ils sont مأمورين بالعبادة. Tes parents, ils rentrent dans le mot d'Allah, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » كيف تستدل بهم؟ كيف تستدل بهم؟ Et tu trouves هؤلاء مثلا لو مثلا un de leurs enfants ou مثلا il fait quelque chose de mal et il leur dit مثلا « j'ai fait ça parce que tout le monde a fait ça » ils accepteront jamais. صحيح إذا كسبنا حجة لغفيس سام مقلد لغفيس في هذا مثلاً il est parti dans un endroit il y a des enfants qui ont volé lui il vole ils se font arrêter dire à ses parents j'ai fait parce que tout le monde a fait ils vont pas accepter ils vont lui dire les mains là tu suis les gens cet enfant en fait il a une حجة contre ses parents si هؤلاء il leur dit les mains أنت تضر أترك الله les mains si ses parents là t'as pas à faire comme eux أنا tu m'interdis de faire une معصية suivre les autres فأنت كذلك t'interdis de faire une معصية suivre les autres. أما le vol c'est ça par rapport au shirk. Vol c'est une kabira, la yajouz. Nous on dit c'est ça par rapport au shirk. Amma la yajouz. Lakin c'est moins grave que le shirk. Amma le shirk, si la personne a le mot à la hada, fa al khusran al mubin. Fa yata amma le hada. L'insan, il ne faut pas que ce soit un rabbi. Personne, il ne faut pas que ce soit. يعني, il est ba'id, il a hada l'had. Qal. واستدل بقوله عز وجل قال الشيخ الفوزان كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم نعم وما وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الله عز وجل يدي أشك ببنا ويا مساجة نذير ستكوال اكسكوز قال qu'est-ce qu'il répondait? Min nadir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nabi ibn il leur disait c'est ça le haq. Eux ils disaient là, on a nos ancêtres, ils faisaient kada, on fait kada. Illa al-qalil, ceux qui suivaient ar-rusul. Illa al-qalil. Amma kathir min al-nas ils étaient à la hada al-hal. قال الشيخ الفوزان وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعوة صحيح هذه سلاح حجة دي فبل سلاح حجة دي جهال il sait pas quoi dire il a pas d'ilm il se repose sur ça هذا الشيخ الفوزان il dit هذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الحجة celui qui peut pas t'emmener une preuve toujours il se repose sur ça mon père il a fait et أنت si tu lui dis on dira الشيطان comment il vient لأن أنت si tu lui dis là il va croire que tu parles mal de ses parents ou de ses ancêtres. Et vu que la personne fait tayyan, il aime ses ancêtres, il ne va pas accepter ça. Al-Shaytan est devenu min hadha al-bab. Amma nahnu, on lui dit, tes parents, c'est Bachar et c'est khalq min makhlouqatillah. Eux aussi doivent adorer Allah Azza wa Jal comme le prophète l'a montré. Ça, s'ils ne savent pas, montre-leur. C'est pas que tu restes derrière eux, ils ont fait. Là, khassatan, si tu connais hal de tes parents, la ilm, wala kada, wala kada, fala yambari ha. Si tu es juhal, si tu veux les aider, apprends-leur. Amma tu te caches derrière eux, hakada, ça t'ahlik anta, wahum. S'ils sont à la shir, wal ayyadu billah. On voulait finir, lakin dahab al waqt. On finit hada et demain on finira le baqi. Qal, thumma dhakara. ثم ذكر يعني أمثلة مع الأنبياء ثم ذكر أمثلة مع الأنبياء ذكر مثال نوح قال الله عز وجل عن نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى جساس قوم أدعو الله سم ils lui ont répondu ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول ils ont dit on n'a jamais entendu ça nous. Nos parents ne faisaient pas ça انظر un rasoul il lui a emmené le hujja lui on n'a pas entendu ça et après t'as pas entendu tes parents c'était des juhal c'est ça la solution tes parents c'était des juhal et prends le haq amma là mes parents ils n'ont pas su donc c'est pas haq من أين هذا؟ من أين هذا؟ فنسأل الله عز وجل العافية. Et demain, بإذن الله, on continuera à السبب الثالث et on rentrera في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك